كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ورفع الله أجركم. الله تبارك وتعالى أنزل إلينا هذا الكتاب عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إكراما لنا جل وعلا، وأنعام الله تبارك وتعالى علينا كثيرة جدا، ونعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الربا من أعظم الجرائم التي يبغضها الله تبارك وتعالى. وحاولوا أن تتدبروا معي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي دعوا واتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول أهل العلم: ما توعد الله بالحرب في إلا ثلاثة. الأول أكل الربا، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الثاني الذي توعده الله بالحرب هم المفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الثالث الذي يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الربا خطير جدا، حرمه الله جل وعلا، بل خوف من عاقبته، فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك أن أكل الربا يأتي يوم القيامة يعني لا يستطيع أن يمشي سويا كسائر الناس، كالذي يتخبطه الشيطان والعياذ بالله، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم أرشد الله تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا تاب الإنسان من الربا فله رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. إن كان هو الذي يأكل الربا يمتنع عن أكله، وإن كان هو الذي يوكل الربا فيمتنع عن دفعه، فيأخذ حقه فقط، لا يدفع ربا ولا يأخذ ربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكان الربا متفشيا عند العرب في تلك الفترة، فبين الله تحريم ذلك. وانظروا إلى الفرق بين الربا وبين الصدقة. الصدقة يعطيها الغني للفقير، الغني هو الذي يعطي الفقير لأنه غني وذاك فقير، بينما الربا لقبحه، فهو الفقير هو الذي يعطي الغني، الغني يأخذ مال الفقير. بعكس الصدقة والزكاة، أن الفقير يأخذ مال الغني، بينما الربا الغني هو يأخذ ماله، هو فقير ثم تأخذ ماله أيضا، هذا لقبح الربا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن لم تفعلوا في ترك الربا. والآن نرى أن كثيرا من الناس تساهلوا في هذا الأمر بحجة أننا نريد أن نعيش نحتاج إلى أمور غير ذلك، وما علم المسكين أن الله تبارك وتعالى قد كتب الأرزاق كلها. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، وإن الله تبارك وتعالى يرسل الملك إليك وأنت في بطن أمك فيكتب أجلك ورفقك وعملك وخاتمة أمرك، فالأرزاق مكتوبة، فلماذا نلجأ إلى الربا؟ وقد جاء في الحديث أريد أن ننبه عليه، وهو لكثرة تساهل الناس بالربا، أنه يأتي على الناس زمان الذي لا يأكل الربا يصيبه غباره. والحديث وإن كان ضعيفا وهو ظهره من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إلا إن المعنى صحيح، وهذا نراه في أيامنا هذه أن الكثير من الناس يعني تأثروا بهذه، خاصة مع بعض المعاملات المختلف فيها، بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول حلال، فلنحذر قدر ما نستطيع أن نطيب مطعمنا ونطيب ملبسنا ونطيب ما نعطيه لأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأبائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا جميعا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه. اللهم آمين.